كنز العمال من الأحاديث عن عمر، من الآثار عن عمر نقل قال: والله ليصلن هذا المال لراع يسوي حمير لم يعرف بها جبينه، له فيها حق. يعني وينك يا عراق؟ إلى ضرب بسلف البعد، يعني بسلف حمير في أهل اليمن، له حق في فتوح سواد العراق. فإذا كان حصل كل مسلم على حقه في هذا النفط فقط من جزيرة العرب فقط، بيطلع له فيها 150 دولار في الشهر. فهم؟ يعني لو قسمت هذا المال، أنا أجريت حساب، لو قسمت هذا المال على المسلمين بيطلع هكذا، طب لو قسمته على أهل الجزيرة بيطلع الواحد بحدود 3000 دولار في الشهر. يعني الآن في عندنا حوالي 25 مليون فقير، 25 مليون فقير في اليمن، أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. تحت خط الفقر، حتى أولي ذكرت في البحث بعض أخوة اليمن قال ينزل بعض الناس إلى المزابل في الليل يأخذوا ما سلم من الطعام حتى يأكلوا. هذا المسكين له في نفط الجزيرة باعتباره من أهل الجزيرة، الجزيرة إقليم واحد، يعني لو حرم أهل الإسلام وأخذوا أهل الجزيرة له 5000-6000 دولار مأكول من هو. من ينهبها أجرنا أحصائيات وذهبت إلى أهل، معروف الكلام. فالشاهد سرقة بيت المال هذا، من الذي سرق بيت المال؟ طبعا أنا حكيت لكم عن التفرقة في بلاد الشام، احتياطي من النفط مثل ما في الجزيرة. في شمال افريقيا ما بين الجزائر ومصر خاصة احتياطي مثل ذلك. في الخليج افغانستان وباكستان ما فيها من الغاز الى اطراف افغانستان تركمانستان ومنطقة اذربيجان فيها احتياطي مثل احتياطي الجزيرة. هذه المنطقة الاسلامية، منطقة بحر القزوين هذا وبحر الاورال هنا، في مجموعة من الخزينة النفطية مثل ما في الجزيرة، بل هو ثاني اكبر خزان للنفط في العالم. وهذا سبب المواجهة بيننا وبين النظام العالمي الآن في أوزبكستان وما حوله، لأنه نحن ضربونا شلوط طيرونا من أهم موقع للنفط، بعدونا فبقدر الله طرنا ونزلنا فوق رميل النفط الثاني بتاع خزان وسط آسيا، فرجعوا بلشوا فيها المصيبة، لأنه بعد أنه نرغب ماسكين هون، بل المصيبة أكبر أنه هذا الآن بينتهي وسيفتح هذا. فإذا بيفتح هذاك قاعدين البلاوي هدول هنا بعد ما أخرجوا من المناطق الأساسية راحوا. فالشاهد بعيدا عن هذا الاستفراد، هذا عن النفط، اذا حكيت عن الغاز، اذا حكيت عن الحديد والمغنيسيوم وما ادري ايش وكل مكونات الصناعه، ضخ معك رقم من الثروات الهائله لا يعلم به الا الله. يكفي ان تعلم ان 65% من غاز اوروبا، والغاز سلعه استهلاكيه اساسيه في اوروبا، فالطاقه لانه كثير من السيارات يسير على الغاز فضلا عن التدفئه فضلا عن غيره من الصناعات، 65% من غاز اوروبا تمر من الجزائر إلى المغرب في أنبوب تحت البحر ثم يدخل إسبانيا فرنسا ويمشي في كل أوروبا إلى السويد. يوزي أوروبا ب 65% من طاقة الغاز بتاعه. أي ما ناهيك ما قال لك إيش بنعمل فيهم لو قطعنا هذا الغاز من حيث الصناعة، أقول لو أخذنا ثمنه بس تركناه يروح وأخذنا ثمنه إيش كان صار للفقراء المسلمين. فهمت؟ فالشاهد في الموضوع تتكلم عن الثروات، موريتانيا فيها حديد كثير جدا. تصور أن الخبثاء الفرنسيين ما عمروا فيها من الاستعمار الفرنسي إلى الآن فرن عالي واحد ليأخذ الحديد أحجار، حتى يعمل الموريتانيين فقط حمال أحجار، يعملين سكة حديد من المنادم إلى الميناء ومن الميناء للسفينة ومن السفينة إلى فرنسا أو لمناطق أخرى، وهناك يصنع الحديد. معظم حديد فرنسا يخرج منهم. هذا لو حكينا فقط عن الثروات، إذا حكيت بقى عن تجارة الترانزيت والمعابر المائية، أربع معابر من أصل خمسة في العالم لمسك الشريان العالم، الأربع الأساسية في بلاد المسلمين. قناة السويس، باب المندب، مضيق الهرمز أو الحي العربي الفارسي، وجبل طارق، أربعة. كل تجارة العالم تمر من هنا. لو سدت قناة السويس تتكلف كل رحلة بحرية حول أفريقيا حتى تدخل إلى أوروبا 400,000 دولار زيادة. فقط لإغلاق مضيق واحد. يكفي أن تعلم أن ميزانية مصر الأساسية هذه 700 مليار وتنزلي كم رقم هيك في المليارات هي من قناة السويس. ميزانية مصر الأساسية. يكفي أن تعلم كم يعبر من هنا نفط. يكفي أن تعلم أنه آخر نقل سعودية أمريكية بنيت بسعة 2,000,000 برميل. الناقلات عادة ما بين 500,000 لثلاثة أرباع مليون. 2,000,000 برميل رايحين مثل الحنفية. ناهيك عن 6,000 كيلومتر داخل الجزيرة وبلاد الشام من أنابيب النفط. 6,000 كيلومتر أو بلد تبلين وغيره. هذا كله له عائدات. يكفي أن تعلم أن نفط العراق الذي يذهب من تركيا إلى خليج سوون، من هنا إلى هنا الآن في نظر الخريطة، هذا الأنبوب الذي ينقل نفط العراق إلى تركيا، لما بحر الخليج عملوا حظر على العراق احتجت تركيا قالت لنا نحن نأخذ حقوق مرور. كم تأخذ تركيا حقوق مرور؟